تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من الوفد اللبناني لدراسة الجمسونجية الجمسونجية في زيارة بلادنا حاليا، نقلها رئيس الوفد أراكي ساكاي إلى المعني يوم 28 الاثنين.